السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي في كل مكان. نستأنف معكم الدرس 18 من دروس العلوم الإسلامية الفصل الأول، وهو بعنوان الرؤى والأحلام. تكلمنا في الدرسين السابقين عن الرؤى بمحاورها السبعة. اليوم راح نتكلم عن الشق الثاني من عنوان الدرس، ألا وهو الأحلام. الأحلام غير الرؤى. راح نتكلم عن خمسة محاور أساسية في الدرس تخص الأحلام. راح نتكلم عن مفهوم أو يعني معنى أو تعريف الأحلام، وراح نتكلم عن أثر الأحلام وعن أنواعها وعن آدابها وعن أسباب الوقاية منها. ولكن بنذكركم يعني كما هو شائع في كل حصة، بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات العلوم الخاصة بالعلوم الإسلامية على تطبيق ويسأب حتى يصلكم كل ما هو مفيد ونافع إن شاء الله تعالى. وأيضا بذكركم أن كل المادة بهذا العرض مجموعة لكم بدوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية للأستاذ طه نايف طه، وهذه الدوسية مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. خلينا الآن مع المحور الأول من محاور حصتنا اليوم، اللي هو المحور الأول للذي له علاقة بالأحلام، اللي هو مفهوم الأحلام. شو مقصود أو ما هو تعريف الأحلام؟ هو ما يعترض الإنسان في منامه من أمور مختلطة، يعني أمور إما فيها شر وإما فيها إيش، وإما فيها أمور غير واضحة. إما يكون الحلم طويل جدا، أو إن رموز ما بتعبر عن شيء، أو فيها أمور مخيفة وفيها أمور شر للإنسان. فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحلام إلى الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم: والحلم من الشيطان. على خلاف الرؤى مثل ما مر معنا في الدرس أو الجزء الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله. أما هنا وقال: والحلم من الشيطان. لماذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا إلى الشيطان؟ لأن الشيطان هو مصدر، هو أساس الشر والتلبيس، يعني الكذب على الإنسان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسب الحلم إلى الشيطان. طيب، هل الأحلام أيضا كما هي الرؤى واردة في القرآن؟ هل الأحلام واردة في القرآن؟ نقول نعم، في آية صريحة في سورة يوسف عليه السلام قد ميز وفرق الله عز وجل بين الرؤى والأحلام. فقال الله عز وجل على لسان الملأ اللي كانوا حولين الملك، قالوا أضغاث أحلام، يعني أحلام مختلطة، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني أنت ما رأيت أيها الملك إنما هو عبارة عن حلم ليس له قيمة، وغض الطرف عنه، فهذه أشياء مختلطة لا قيمة لها. ولكن الملك أصر على أنها رؤية وليست حلما، لأن لها رموز واضحة ولكن تحتاج إلى معبر حاذق حتى يفك رموز هذه الرؤية. فكان سيدنا يوسف عليه السلام الذي أنقذ مصر من مجاعة محققة خلال يعني 7 سنين، يعني كما عبر نبي الله يوسف عليه السلام هذه الرؤية التي رآها الملك. فإذا قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. فهنا أصر الملك على أنها رؤية، فكان الرد: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. منذ قديم الزمان كان معروف أن كل من رأى حلما مفزعا أو شيء غير واضح فهذا يعتبر حلم، هذا من الشيطان منذ قديم الزمان. لهذا الأحلام أثر سيء على الإنسان، فلها 3 آثار سيئة على الإنسان. الأثر الأول: بتسبب له ضيق الصدر، فبكون شديد الانزعاج أو منزعج مما رآه في منامه. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني: بتسبب له الفزع هو الخوف والجفل، فبقول هو جفلان ويعني فزعا من نومه، فبتسبب له الفزع والخوف والهلع. الشيء الثالث: بتسبب له الاضطراب، يعني بيظله في قلق وبيظله في خوف في باقي يومه مما رآه من هذه الأحلام. طيب، ما هي أنواع الأحلام؟ للأحلام نوعان اثنان: إما يكون حديث نفس يشغل الإنسان باله في الأعمال في حال اليقظة، يعني ما رآه أو ما عمله الإنسان في نهاره يراه في ليله. فاللي الموضوع اللي بيشغل حالك أو بيشغل بالك فبتشوفه في المنام فهذا لا قيمة له وليس له تفسير وليس له تعبير، فهذا لا يشغل الإنسان باله به لأنه لا قيمة له، ما فعله في النهار يراه في الليل. الشيء الثاني فيه تحزين وتخويف من الشيطان، يعني الشيطان بخليك تشوف أشياء مخيفة حتى يفزعك وحتى ينكد عليك يومك. فممكن يشوف الإنسان، ممكن يشوف الإنسان أفعى، ممكن يشوف عقرب، ممكن يشوف ديدان، ممكن يشوف مثلا واحد مثلا لابس أسود واقف له على الباب أو واقف له على الشباك، هذا كله من الشيطان ليس له قيمة، إنما هو التخويف، بده يخوفك وبده يفزعك وبده ينكد عليك حياتك، وخاصة الإنسان إذا ما يعني كان بعيد عن الله، ما بيصلي أو ما بيصوم أو أخلاقه سيئة أو لا سمح الله بسب كثير، وممكن أنه يكون بعيد جدا عن الله، فهؤلاء هم الشيطان، فبكون هم أعوان للشيطان، فلهذا الشيطان بفزعهم وأيضا يعني يشغل بالهم بهذه الأحلام التي يرونها في مناماتهم. هذا هو بالنسبة للمحور الثالث. ننتقل الآن إلى المحور الرابع من محاور الدرس اللي هو الأحلام. ما هي الأداب التي علمنا إياها الإسلام حينما يرى الإنسان حلما، وخاصة إن كان هذا الحلم مفزعا للإنسان في حال نومه؟ الأدب الأول أو الحاجة أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن مصدر الأحلام هي من الشيطان، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما نستيقظ من النوم. الأدب الثاني النفخ عن اليسار ثلاثا، النفخ بهواء قليل على جهة اليسرى، لأن القريب يكون منك بالجهة اليسرى، فتقول هذا هو الأدب الثاني الذي علمنا إياه الإسلام. الأدب الثالث ما رآه الإنسان في هذا الحلم لا يرويه لأي أحد، خلص ينساه ويلقيه خلف ظهره ولا يهتم فيه وكأنه شيء لم يحدث، وما يرويه لأحد لأنه إذا فسر إياه وكان التحدث وإن كان التفسير خطأ سيقع، وهذا ما حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الإنسان يذهب إلى دورة المياه ويتوضأ إن كان خايف ويصلي ركعتين لله عز وجل، فإن فعل ذلك فقد أزال الله عز وجل عنه كيد الشيطان، لأن الصلاة طبعا راحة وطمأنينة للإنسان وللنفس. الأدب الخامس إذا أراد العودة إلى النوم فعليه أن يغير الجنب الذي استيقظ عليه، فإذا استيقظ على الجهة اليسرى من منامه فعليه أن ينام على الجهة اليمنى، وإذا استيقظ وهو نائم على بطنه فعليه أن ينام على الجنب الأيمن أو ينام على ظهره، وهكذا. إذن هذه الأداب التي علمنا إياها الإسلام حينما يرى الإنسان شيئا مفزعا أو حلما مفزعا في منامه. أما المحور الأخير فهو كيف يقي الإنسان نفسه من هذه الأحلام المزعجة. بعض الخطوات البسيطة التي نفعلها قبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم بإذن الله يزول عنا ما رآه الإنسان من أشياء مفزعة في داخل منامه. قبل النوم أولا أن يحرص على ذكر الله تعالى بقراءة أذكار النوم التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، منها مثلا اللهم مثلا أن يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذتان، يقرأ مثلا سورة الملك ويعني وغيرها من الأذكار التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حريص أن ينوم أنه ينام وذكر الله عز وجل على لسانه، لأنه ذكر الله يضعف الشيطان ويضعف قوة الشيطان، وخاصة التسبيح. يقول قبل النوم سبحان الله 33 مرة، ويقول الحمد لله 33 مرة، ويقول الله أكبر 34 مرة، هي صاروا 100 مرة ذكر الإنسان فيها ربه عز وجل قبل النوم، بس مش ينام وهو كما يفعل الناس اليوم بيقلب صفحات الموبايل على تيك توك وعلى الفيسبوك حتى انه يضحك حاله. فلما يغفي فبيغفى والموبايل في ايده، يترك الموبايل جانبا ويشغل نفسه بذكر الله قبل النوم. ثانيا من الاشياء اللي بتحمينا من هذه الاحلام المزعجه وهو قراءه شيء من القران الكريم مثل سوره الملك وقراءه ايه الكرسي والمعوذتان وسوره الاخلاص، واذا عنده مجال ان يقرا سوره السجده فهذا وارد في السنه النبويه. ثالثا النوم على طهاره، بحيث ان الانسان ينام على وضوء يعني، والنام على وضوء بيغير النوم بشكل كامل، يستيقظ الانسان منه وهو طيب النفس، لا يرى الا الشيء الخير، ولكن يحتاج الى همه ويحتاج الى عزيمه. فاللي عنده عزيمه وعنده نشاط انه ما ينام الا على وضوء صحيح فليفعل ذلك. فاذا الانسان تكسل وما قدر انه يتوضا وخاصه في فصل الشتاء فلا اقل انه ايش، انه ينام وهو على ذكر الله عز وجل. رابعا الاكثار من الاستغفار، ان يكثر الانسان من الاستغفار لله عز وجل. فممكن الله عز وجل قد سلط عليك الشيطان لذنب فعلته حتى الانسان يرتدع عن هذا الذنب ويصحى على حاله، وحتى انه ربنا يغفر له هذا الذنب بانه ربنا يبعد الشيطان عنه. اخر حاجه اللي هو ممكن من الاشياء الوقائيه اللي هي بعد الاستيقاظ من النوم، هذه مرت معنا الان هنا قبل قليل، وهي الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، فان الله عز وجل سيزيل عنه هذا الكابوس وسوف يزيل عنه هذه الاحلام المزعجه. هذا كل ما له علاقه بدرس الرؤى والاحلام، ارجو ان يعني ان تكون المفاهيم التي بيناها في الدرس واضحه وجليه لكم، وانكم تكونوا استفدتم من هذه الحصه بكل ما فيها من المخططات وبكل فيها من تلخيص وترتيب الافكار. والان مع الاسئله الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة وهو سؤال دقيق. الرؤى والأحلام مفهومان، هل هما متفقان ولا مختلفان؟ حكينا مختلفان، إذن الإجابة الأولى والثانية غلط على طول، الأولى والثانية إجابة خطأ. طيب خلينا مش مشكلة خلينا نقرأ باقي الخيار. متفقان يشيران إلى ما يعترض الإنسان في منامه من أمور مختلطة. لا، إحنا حكينا الرؤية هي في الخير، أما الأمور المختلطة هي من ما يراه النائم من الأحلام. فإذا اتفقنا على أنه ألف كاملة خطأ. متفقان يشيران إلى ما يأتي الإنسان في منامه من البشائر، هذا للرؤية فقط وليس للأحلام، فكل الجملة ألف وباء بالكامل خطأ. طيب نشوف الخيار الجيم. مختلفان صحيح، ولكن لازم نكمل العبارة. مختلفان، فالرؤى ما يأتي للإنسان، الرؤى هي الرؤى ما يأتي للإنسان في منامه من البشائر من البشائر صح. طيب والأحلام ما يعترض الإنسان في منامه من أمور مختلطة. نعم، إذن هما مختلفان بالمفهوم، فالرؤى من البشائر والأحلام من أمور مختلطة ومن أمور مزعجة للإنسان. فالإجابة الصحيحة هو الخيار ديم. ظل عندنا الخيار دال، خلينا نشوف إيش ممكن يعطينا من معلومات. دال مختلفان صحيح، فالرؤى ما يعترض الإنسان في منامه من أمور مختلطة خطأ، من أمور حكينا البشائر. الآن عكست لك إيش؟ عكست لك الجواب جيم. أما الأحلام في ما يأتي للإنسان في منامه من أمور في منامه من البشائر خطأ، حكينا الأحلام هي في أمور مختلطة، فالخيار دال خيار خطأ. فالجواب الصحيح هو جيم. مختلفان، فالرؤى ما يأتي للإنسان في منامه من البشائر، والأحلام ما يعترض الإنسان في منامه من أمور مختلطة. السؤال الثاني أو عفوا سؤال باء، من الآداب التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحلام، بعد الأحلام هل هي أن نحمد الله عليها؟ هذا خطأ، هذا لأنه هذا في الرؤى وليس في الأحلام. ألا نحدث بها إلا من نحب، هذا خطأ، هذا الأدب في الرؤى وليس في الأحلام. أن نستبشر بها خطأ، هذه إيش؟ هذه في الرؤى وليست في الأحلام. أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، حينما يرى الإنسان حلما مزعجا ويفيق منه فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالجواب الصحيح والخيار الصحيح هو الخيار د. السؤال الثاني سؤال قوي قارن، وهو سؤال مقالي، قارن الآن بين الرؤى والأحلام بتعبئة المطلوب في الجدول الآتي. في الآن عملنا مقارنة، بده الآن نقارن بين الرؤى والأحلام من حيث مصدرها وتحديث الناس بها. من حيث المصدر، من أين تأتي الرؤى؟ تأتي الرؤى من الله. أما الأحلام فهي مصدرها من إيش؟ من الشيطان. أما بالنسبة لتحديث الناس بها فقلنا لا يحدث بها إلا من يحب. أما الأحلام عدم روايتها لأحد من الناس، من يحب أو من لا يحب من الناس. هذا هو الفرق بين الرؤى والأحلام من حيث المصدر ومن حيث تحديث الناس بها. السؤال الثالث سؤال مقالي، علل. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يرى حلما ألا يرويه لأحد. حكينا السبب في ذلك، خشية التعجل في تعبيرها، يعني في تفسيرها بمكروه، فيصيب الإنسان منها الخوف والغم. لهذا السبب، هذا هو الجواب الصحيح وهذا هو الجواب النموذجي. نختم حصتنا لهذا اليوم ولهذا الجزء الثالث والأخير من درس الرؤى والأحلام بسؤالين مقترحين في نهاية كل حصة. السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول اختر الإجابة الصحيحة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم الأحلام إلى الشيطان، لأن لاحظ الخيارات متقاربة فيما بينها. اعتمد ما هو موجود في الكتاب فقط. ألف، الشيطان يوسوس للإنسان. ماشي، الشيطان يوسوس، ولكن هل هذا هو التفسير؟ الجواب لا، غير صحيح. إذن ألف غير صحيح. هل لأن الشيطان عدو للإنسان؟ ماشي، الشيطان عدو للإنسان، ولكن هل هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الأحلام إلى الشيطان؟ الجواب لا. إذن خيار باء خيار خطأ. هل هو أن الشيطان مصدر الشر للإنسان؟ نقول نعم، هذا هو ما ورد في الكتاب، نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الأحلام إلى الشيطان، لأن الشيطان هو مصدر الشر للإنسان. أما خيار الشيطان يتلبس الإنسان، ماشي، الشيطان يتلبس الإنسان ويدخل في الإنسان من أجل أن يؤذيه، ولكن ليس هذا هو السبب. فالخيار ده هو خيار خطأ. فالجواب الصحيح هو الجواب جيم، الشيطان مصدر الشر للإنسان. السؤال الثاني، للأحلام أنواع عديدة، أذكر اثنين منها. ذكرنا هو أصلا نوعين، ما في لهم ثالث، اللي هو إما يكون حديث نفس يشغل الإنسان باله في أعمال حال اليقظة، أو يكون تحزين وتخويف من الشيطان. نكتفي بهذا المقدار ونلتقي بكم قريبا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن نكون قد قدمنا ما هو نافع لكم في ترتيب وفي تنظيم المادة. ألقاكم قريبا إن شاء الله تعالى مع الدرس 19. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.